إلا كافرا موحدا. طبعا العهد ده مفروض ان هو يكون به امام المسلمين، ده لو فرضنا ان هناك اماما للايه المسلمين. بعد كده عندنا بقى كافر اسم كافر المستأمن وليس المستأمن، ماشي؟ معزية في كافر المستعمل، معزية تانية كافر المستعمل اسم مفعول، معزية تانية كافر المستعمل هو الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين لمصلحة لفترة محدودة، إذا دخل بلاد المسلمين لمصلحة لفترة إيه محدودة، كالتجار الكفار، كمن أتى يحمل رسالة من عند الكفار، كمن دخل لطلب، فهذا إذا أمنه بين المسلمين فإنه يكون مستأمنا فترة إقامته داخل ديار الإسلام، داخل ديار الإيه الإسلام. إذا خرج منها أو انتهت مدته عاد لكونه حربيا مرة إيه مرة أخرى. طيب عشان ما نخرجش عن إطارنا ونلخص الموضوع، فنقول إن عامة اليهود النصارى الموجودين في داخل ديار المسلمين على مستوى العالم ليسوا أهل ذمة، لا أكثر من سبب. أولا هم ليسوا ملتزمين مع المسلمين لا بدفع جزية ولا بالتزام أي شروط ولا بأي شيء، وإنما هم مواطنون من الدرجة الأولى كما يقولون اصطلاحا. ثانيا قد يقول قائل إنه لم يطلب أحد منهم من يدفع الإيه الجزية. نقول أولا القضية لا تقف عند هذا، لأن كل ما يسمى بالشروط العمرية التي اشترطها عليهم عمر وقعوا فيها، فاليوم النصارى يدعون إلى دينه واليهود يدعون إلى دينه، بل إنهم أكثر من مرة يفتنون المسلم عن دينه، ونحن كلنا عارفين قضية كمال الإشحات وفاء قسطنطين وكذا وكذا، هذه القضية وصلت حدا كبيرا، هم صرحون بأنهم خطفوا أولئك النسوة إلى الكنائس، وفي قضية وفاء قسطنطين قتلوها داخل الكنيسة وغير ذلك، وحتى مجرد أن النيابة حتى جسمية تطلب أن يعرضوا كمان يشحط أغيرها على النيابة هم يرفضوا. طبعا هذا الموقف الذي فعلوه لو فعله مجموعة من المسلمين لقالت عنهم الحكومات بأنهم يقومون دولة داخل الدولة، وأنهم يخطفون الناس، وأنهم يقومون الحدود داخل الكنائس وداخل كذا وداخل كذا، ولكن لأن لهم معاملة مميزة فلا أحد يستطيع أن يتكلم. فإذا لو فرضنا فرضا جدليا أنهم معهدون فهم قد فعلوا كل ما ينقض هذه الذمة بيننا إيه؟ بيننا وبينهم. لا يفهم من كلامنا أننا نطالب بابتداء الحرب عليهم وكذا، ولكن احنا عايزين نقول إن هناك خطأ شديد في استخدام هذه المصطلحات مصطلح أهل الذمة على اليهود النصارى الإيه الحاليين، بل إن كان من مثال بسيط ربما ضربناه من قبل أنه في عام 81 كان رئيس السادات قد عزل البرش نودع عن منصب البابوية، وسرعان ما قتل السادات لأنه عزل في سبتمبر وقتل في 6 أكتوبر بعدها بأيام قليلة، فرفع بابش نودع دعوة العودة إلى منصب البابوية مرة أخرى، وطلب المحامي الخاص به بمطلان قرار رئيس الجمهورية السابق. رد محامي الحكومة بأن قرار الرئيس السابق قرارا صحيحا، واستند في كلامه إلى أن الكنيسة المصرية أشرفت على تسفير 450 شخصا من النصارى إلى لبنان للتدرب مع حزب الكتائب الماروني حتى يكونوا ميليشيات مسلحة لقتال المسلمين في الوقت المناسب، وقامت أجهزة أمن الدولة بالتحقيق معهم، ولكنها لم تستطع أن تقدمهم للنيابة حتى لا تتحول إلى قضية رأي عام، وقدم المستندات اللازمة لذلك حتى تأكد القاضي من صحة كلامه، فتأكد القاضي من صحة كلامه، وكانت النتيجة أنه رفض الدعوة البابش مودة العودة البابوية مرة أخرى، وفضل معادة مدة 8 سنوات من 81 إلى 89 إلى أعاده الرئيس الهالك حسن مبارك بقرار جمهوري رئيسا للبابوية مرة أخرى. إذن هم يعدون الحرب المسلمين، فعندما نقول انهم كفار محرمون نحن نأتي بايه بشيء جديد، واحنا شايفين ان كل يوم هم بيستفزوا المسلمين وكل يوم بيحاولوا يبتعدوا مشاكل واشياء كثيره حول بناء الكنائس وغير ذلك وخطف المسلمين. احنا طبعا بنقول كده بس عشان ما نستخدمش مصطلحات في غير ايه في غير محلها الشرعي.

طيب يا عسي أقول لك اسمان بتاع الأخت اللي بتقول إن النصارى يعني ليس معقد ذمة مع المسلمين، والمسلمين ذات أنفسهم كثير منهم انتكس عن دين الله سبحانه وتعالى، وإن الله كلام الصحيح. طبعا ده لا يغن يعني لا يغير الحكم الذي ذكرناه عن أهل الكتاب، وزي ما قلنا أكثر من مرة نحن نقول إنه لم يثبت معهم لا عقد ذمة ولا عقد هدنة ولا غير ذلك، ولو فرضنا أنه ثبت فإنهم فعلوا أشياء كثيرة تدل على المحاربة منهم. ولكن إحنا دورنا إيه؟ إحنا دورنا أشياء كثيرة تجاه اليهود أو النصارى أو غير ذلك خلال دعوتهم إلى دين الإيه؟ الإسلام مرد عليه. أولا نكمل أمثلة بسيطة لمن نزل في التحريم العام الماضي شهر 11، كان النصارى يوزعون بعض الكتب هناك بعنوان هذا هو الطريق، دعوة إلى الدخول في الديانة النصرانية، وعندي منها لمن أراد أن يتفرج فيها. هم يحاولون تبسيط عقيدتهم بصورة عقلية لإثبات المسلمين أن يجب اتباع دين النصارى وغير ذلك. كذلك فإنهم قاموا تغيير، أنا أجيب عندي أيضا أحد الكتب كتاب يوحنا المعمدان أحد الأناجيل المعتمدة عندهم الآن، يدعوهم وعاملين لها مقدمة يحاولون أن يثبتوا فيها أن الإنجيل لم يحرف، وأن مقر تحريف الإنجيل فهو لم يفهم القرآن ولم يفهم الإسلام. فإحنا بنقول والله إحنا لينا حتة يعني نقاط تتعلق في هذا الوقت، في هذا الوقت مع النصارى كما سبق الذكر، منها دعوتهم إلى دين الإسلام، منها الرد على شبهاتهم حتى لا تلبس على المسلمين، منها الحذر من مخططاتهم، لأن هم إذا كانوا أصبحوا يجاهرون بخطف مسلمات عندهم أو بخطف من يسلم ويضعوا لهم في الكنائس ويعزمونه علنا وغير ذلك، منها أنهم يحصلون على أسلحة، ولو ما كانت لهم الظروف أو حدث حرب أهلية أو كذا فإنهم سيكونون يعني معهم من السلاح أكثر من المسلمين بصورة فردية. فإذا يجب على المسلمين أن يكون عندهم عنصر التوقع للحدث. هناك فرق بين الاستباق للحدث وبين المصارعة إلى إحداث الصدام معه، هذا لنا جولة سوري كثير، وبين أن نكون على حذر من هذه الأشياء، لأنه ممكن في وقت معين تتهيأ الظروف فنجد أنفسنا أمام حرب من هؤلاء الناس. ولمن يقرأ تاريخ الجبلتي سيجد أنه عندما دخلت الحملة الفرنسية إلى مصر كان هناك رجل كبير من النصارى اسمه المعلم يعقوب، وكون ميليشيا من النصارى لحرب المسلمين، وعمل يعني زي ميليشيا وإيه مدنيا من الإيه من النصارى المسلمين. ولما بعد الحملة الفرنسية تهزمت وكانت تترحل ارتحل على إحدى السفن الإنجليزية، وحث الإنجليز على أن يأتوا لغزو مصر بعد ذلك. وفي كتاب مرضي عن قصة حياته. فاحنا بنقول يعني يجب المسلم يبقى عنده ايه وعي والمام بهذه الاشياء حتى لا تتلبس عليه، وحتى يكون على بينة اذا حدث شيء عام يمكن ان يستنفر الايه المسلمين او نحو ذلك. والله تعالى اخي السؤال ده ان شاء الله. السؤال بيقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم؟ هو ده جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يعني إيه؟ يعني أدناهم يعني أقلهم، أدناهم يعني أقلهم. وقد أخذ منه الفقهاء أنه إذا أعطى مسلم أي مسلم الكفار الأمان أثناء القتال فإنه يجب على المسلمين أن يؤمنوا من أمنه هذا المسلم، إلا إذا رأى إمام المسلمين أن هذا الأمان فيه خطر على المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله وقد حدث أثناء حصار المسلمين لأحد يعني قلاع أو حصون الكفار أن رجلا كان في جيش المسلمين من العبيد من العبيد، فكلم الكفار بلغتهم فطلبوا الأمان بناء على كلامهم من المسلمين من هذا الرجل،

السؤال الأخير بيقول هل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم مريم القبطية وهي كتبة مسيحية ومفروض نصرانية وما شروط الخروج من المسيحية أو من النصرانية طريقة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم تسرى بمريم القبطية يعني قابلها كهدية من المقوس عظيم مصر، وكانت أمة أو جارية وولد منها أو ولدت له إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عاش إبراهيم لكان نبيا، ولكنه مات وهو صغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت ملك يمين، وهي ملك يمين الوحيدة التي تصرف لها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتصرف بغيرها صلى الله عليه وسلم، وهي أسلمت المجرد ما زارت المدينة أسلمت. طبعا الدخول في الدين الإسلام يكون بنطق الشهادتين، وطبعا ده يسمى إسلام حكمي، وبعد ذلك يلتزم شرائع الإسلام ولا بأس كما قال بعض العلماء وكما أدت بعض النصوص، لأنه بأن لو كان نصرانيا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم، لكن هذا ليس بشرط صح، يكتفى فقط النطق بالشهادتين عند إرادة بداية الدخول في دين الإسلام، ثم التزم بعد ذلك شرائع الإسلام.